مثل التسبيح، قراءة وما أشبه ذلك. نعم. استعانة؟ شو استعانة؟ لا لا ما ورد، ما لا أصل. يكون بعض الناس يقول إذا استعاد من إلى تتأبغل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا ليس الأصل. فإذا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال التفاؤب من الشيطان وأنا أستعيذ من الشيطان، يقول النبي عليه وسلم هو الذي قال التفاؤب من الشيطان كان يتفاءب ولم ينقل أنه قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يكون الناس يتخذونها كأنها سنة، هذا ليس الأصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.